مرت الساعات بطيئة محملة بالهواجس ونذر الشر. ظل انفعالهم متأججا محبوسا يبحث عن مخرج. عندما يخفت إيقاع العمل ويتأكدون أن أحدا لا يراقبهم، كانوا ينتحون جانبا ليحكوا الواقعة من جديد، كأنهم يختبرونها، يتأكدون من حدوثها. كانوا يبدأون بالهجوم على عبدون ويتهمونه بالجنون والوقاحة، ثم بعد ذلك يعيدون ما قاله همسا وهم يتظاهرون بالاستنكار. بحر البرمان وبضعة خدم التزموا الصمت، بينما تبارى الباقون في لعن عبدون والسخرية منه. حتى هؤلاء الساخرون كانت مشاعرهم مشوشة مضطربة. هل كانوا في أعماقهم يرفضون ما قاله عبدون؟ الإجابة نعم ولا. كان غضبهم المذعور على عبدون يخفي إعجابا ما، لكن إعجابهم كان مطمورا تحت طبقات كثيفة من الخوف جعلتهم يلعنونه علانية ليتبرؤوا من ذنبه. إنهم بالطبع يتمنون لو امتنع الكوع عن ضربهم، لكنهم واثقون أن أمنيتهم لن تتحقق. إنهم يائسون تماما من تحقق العدل. إنما يقوله عبدون حقيقي، لكن ما قيمة الحقيقة؟ متى غيرت الحقيقة أي شيء في حياتهم؟ كم مرة كذبوا خوفا من الكوع أو من أجل إرضاء سادتهم؟ كم مرة تظاهروا بتصديق أشياء يعلمون أنها كاذبة؟ كم مرة ضحكوا أو أظهروا الأسف وهم مرغمون؟ كم مرة شهدوا زورا خوفا من العقاب أو طمعا في البقشيش؟ فليتكلم عبدون كما شاء، لن يتغير شيء في نادي السيارات. إذا كان عبدون حالما أو عبيطا، فإنهم عقلاء عمليون يعرفون جيدا حدود إمكانياتهم. راحوا يرددون بتهكم: كلام عبدون ينفع في السينما. كرمت إيه ونيلت إيه؟ كرمتنا في أكل عشنا، قال كرار السفرجي بلهجة من يعرف بواطن الأمور. أنتم عاوزين الحق؟ الضرب لازم لينا. لو الكو منع الضرب النادي يبوظ. احنا للأسف صنف نمرود، نخاف ما نختشي. الواحد فينا لو ما يخاف من الضرب تلاقيه كسل ويبلطج ويبجح في رئيسه. أطرقوا وهز بعضهم رؤوسهم كأنهم يوافقون على رأي كرارة فيهم. كانوا يتمنون أن يعجل الكو بعقاب عبدون، أن يسحقه. كانوا يتوقون إلى رؤية عبدون وهو يتلقى الصفعات وضربات العصا ويصرخ ويستغيث ويتوسل للكو لكي يعفو عنه. عندئذ سيحسون بالراحة، سيطمئنون، سيتأكد لهم من جديد أن إذعانهم للكو هو التصرف الصحيح وعين العقل. سيكون بوسعهم أن يهز رؤوسهم ويمصمص شفاههم إشفاقا، ثم يقولون بأسى: مسكين عبدون، شفتم نهاية التهور؟ انقضى اليوم الأول بغير أن يحدث شيء. وفي صباح اليوم التالي قبيل الظهر توقفت السيارة الكاديلاك السوداء أمام النادي واندفع الكو خارجا منها. كل الذين لقوه في تلك اللحظة أكدوا أنهم لم يروه غاضبا بهذا الشكل قط. كان وجهه الأسود مربدا، وشفتاه الغليظتان مزمومتين، وعيناه محتقنتين كأنه مخمور. اجتاز الكو مدخل النادي بخطوة واسعة عجلة، كان يتطلع حوله بقلق كأنما يبحث عن شيء ما، كأنما جاء لينجز أمرا عاجلا لا يقبل التأجيل. راح حميد يقفز خلف الكو لاهثا ككلب صيد مثابر، بينما ابتعد الخدم وتنحو عن الطريق. لم يجرؤ أحد منهم على إلقاء التحية على الكو. كانوا يدركون أنهم يشهدون حدثا فريدا في تاريخ النادي، سيحتفظون به في ذاكرتهم وسيحكونه للأجيال القادمة. خدم قليلون أشفقوا على عبدون من مصيره الحالك، بينما غالبيتهم تابعوا ظهور الكو الغاضب وهم يحسون بشماتة. تلقى وعدك يا عبدون، سوف تأخذ الآن درس العمر حتى لا تتطاول مرة أخرى على أسيادك. أهو الكو الجبار يتجلى ليدلل مرة أخرى على سيادته المطلقة. سيسحق من تطاول عليه ويضع كل شخص في مكانه الصحيح. عندما دخل الكو إلى مكتب مستر رايت، تزحم الخدم في الأروقة المحيطة وتعلقت أنظارهم بالباب وكأنهم أطفال منفعلون ينتظرون عرضا في السيرك، أو كأنهم جمهور المصارعة يتطلعون إلى الحلبة وينتظرون بدء القتال على أحر من الجمر. راحوا يتهمسون وقد تملكتهم رهبة لذيذة. اليوم نهاية عبدون، سيمزقه الكو من الضرب سيطرده من النادي، سيسجنه كما فعل مع إسحاق الذي سرق الكوتشين الملكية. بعد نصف ساعة خرج الكو من مكتب مستر رايت بنفس الخطوة السريعة الحازمة التي جاء بها. توقف فجأة في مدخل النادي والتفت خلفه على غير توقع، فلمح بعض الخدم يتلصصون عليه، فصح فيهم بصوت كالرعد: وفي اللي غوروا من هنا. تقفز الخدم كدجاجات مفزوعة، انقشعوا. وحدهما المتر شاكر والحاج يوسف طربوش ظلا واقفين. اقتربا من الكو ثم انحنيا، تطلع إليهم وقال: عاوزين إيه؟ رد الحاج يوسف طربوش بصوت متهدج: يا جناب الكو العظيم، انت أبونا وصاحب الفضل علينا. تقدم المترو شاكر خطوة وقال بنبرة متوسلة: نرجوك يا جناب الكو أن تعاقب الولد عبدون بشدة. هز يوسف طربوش رأسه متضامنا وقال بحماس: الكلام السافل اللي قاله عبدون لا يمكن السكوت عليه. ساد الصمت، وتعلقت أنظارهما بوجه الكو الذي على غير توقع لوى شفتيه بشمئزاز وأشاح بيديه وصاح: شوف شغلك انت وهو. قال شاكر بارتباك: يا جناب الكو. قطعه الكو بصوت غاضب: سمعت انا قلت ايه؟ يلا مع السلامة. اضطربا وانحنيا مرة اخرى وانصرفا على عجل. انطلق الكو خارجا بخطواته السريعة وحميد يتبعه، ثم ركب السيارة وقال للسائق بصوت مقتضب: ارجع لعبدين. كامل. في اليوم الأول اصطحبني كومانوس إلى مكتب مستر رايت الذي بدأ وكأنه يراني لأول مرة، كأننا لم نلتقي من قبل. قال بلهجة رسمية: يسعدنا أن تعمل معنا، حظ سعيد. تمتمت ببضع كلمات لأشكره. خرجنا من مكتبه وتوجهنا إلى مكتب الكو في قصر عبدين. في الطريق قال لي كومانوس: كامل، هناك حقيقة يجب أن تعرفها. الكو هو رئيس العاملين في نادي السيارات والقصور الملكية جميعا. أعرف أنك لن تنسى ما حدث بين الكو وأبيك رحمه الله، أقدر مشاعرك، لكني أنصحك ألا تنظر إلى الخلف أبدا. تذكر دائما أنك تعمل هنا لكي تكمل تعليمك وتنفق على إخوتك. اعتبر الماضي صفحة وانطوت. إياك أن تتحدث عن الكو بما لا يحبه، لأن له جواسيس في كل مكان ينقلون له دبة النملة. الكو يده طائلة وعقابه شديد. هززت رأسي موافقا. لم يستغرق لقائي بالكو دقيقة واحدة. قدمني كومانوس قائلا: كامل همام الذي حدثتك عنه، ابن المرحوم عبد العزيز. تطلع الكو إلي، هز رأسه وتمتم بعبارة لم أسمعها، ثم التفت إلى كومانوس وراح يحدثه كأنني غير موجود. أحسست بالإهانة، وخطرت لي فكرة جنونية: أن أهجم على الكو وأصفعه كما صفع أبي، ثم أركض هاربا ولا أعود إلى النادي بعد ذلك. اجتاحت الفكرة ذهني كالصاعقة، وأثارتني لدرجة أنني بدأت أتعرق وأتنفس بصوت مسموع. أغمضت عيني وسيطرت على نفسي بصعوبة حتى خرجنا من مكتب الكو. في الطريق إلى النادي أخذ كومانوس يشرح لي مهام العمل بالتفصيل. منذ اليوم الأول بذلت كل جهدي، كنت أنقل احتياجات المطعم والبار طوال النهار، ثم أجلس بعد ذلك لتدوين الصادرات والواردات. كيف أصف شعوري وأنا أعمل في المخزن؟ كيف تشعر عندما ترتدي جلباب أبيك بعد وفاته؟ عندما تجلس على المقعد الذي كان يفضل الجلوس عليه؟ عندما تضع طاقيته على رأسك وتمسك بمسبحته وتصلي على السجادة التي كان يسجد عليها؟ ستنتابك عندئذ مشاعر مختلطة، فيها حنين إلى أبيك، فيها رضا لأدائك الواجب نحوه، فيها اعتزاز، امتداد، إحساس بأنك تستأنف وجود أبيك على نحو ما، كأنك تستعيد صوته ورائحته، كأنك أصبحت هو. في أوقات الفراغ كنت أستأذن كومانوس ثم أخرج الكتب والمحاضرات وأستذكر دروسي. أول الشهر سلمت لأمي المرتبة بالكامل، بكت واحتضنتني ثم انطلقت في دعاء طويل حار، وظلت تلح علي حتى قبلت جزءا من المرتب لمصروفاتي. مع الأيام بدأت آلف وجودي في المخزن، تأقلمت مع حياتي الجديدة، كنت أحبها. على أن مشهد أبي وحميد يصفعه كان يتراءى أحيانا لي فيصيبني بالقهر. كنت أحس بالذنب لأنني لم أنتقم لأبي ممن أهانوه. عاودتني الفكرة الجنونية أن أذهب إلى مكتب الكو حيث يعمل حميد فأضربهما، ولكن ما يكون بعد ذلك؟ كانت رغبتي عارمة، لكنني كنت أدرك أنني لن أنفذها. لم يكن أمامي إلا أن أجتهد في العمل والدراسة حتى أتخرج. طالما حلم أبي بأن يراني محاميا، واجبي أن أحقق حلمه. شيء آخر كان يضايقني، أنني انقطعت عن اجتماعات لجنة الوفد. ذات صباح استأذنت من كومانوس وذهبت للقاء حسن مؤمن. جلسنا معا في الكافيتيريا وحكيت له ما حدث، ثم قلت: آسف يا حسن، لن أستطيع أن أحضر الاجتماعات أو أشارك في أي مهمة، على الأقل في الفترة المقبلة. استمع حسن إلي بانتباه كعادته، ثم قال بهدوء: أنت الآن موظف في نادي السيارات؟ نعم، ولا يهمك، ستعمل معنا من هناك. هل توجد لجنة للوفد في نادي السيارات؟ نحن نعمل الآن في إطار أكبر من الوفد، لقد شكلنا جبهة وطنية من كل الاتجاهات. أين تجتمعون؟ ابتسم وقال: ستعرف كل شيء في وقته، المهم أن تكون هناك وسيلة اتصال بك. اتفقنا على وسيلة الاتصال. يتصل بي على تليفون علي حمام البقال ويترك اسما مستعارا يكن، وسأعود الاتصال به. وقفت أودعه فاحتضنني بقوة وقال: يا كامل، أنا معجب بوطنيتك ورجولتك. كان حسن مؤمن مؤثرا، قادرا على إثارة حماستي في أي وقت. استعدت في ذهني ما قاله: كيف أؤدي مهاما في نادي السيارات؟ الأعضاء هنا كلهم من الأجانب والأتراك وكبار الإقطاعيين، لا أعتقد أن أحدا منهم يهتم باستقلال مصر. العكس صحيح، إن مصالح هذه الطبقة مرتبطة باستمرار الاحتلال البريطاني. مرت أسابيع، استغرقني العمل في النادي ونسيت ما قاله حسن مؤمن. ذات صباح كنت وحدي في المخزن جالسا إلى مكتبي الصغير، فوجئت بعمي سليمان البواب يهرع إلي. بدا متوترا، اقترب مني وقال: الحق يا كامل، سمو الأمير شامل قادم إليك. من؟ سمو الأمير شامل ابن عم مولانا الملك. لم أكن سمعت عن الأمير شامل. انتفضت واقفا وأصلحت من هندامي، أحكمت وضع رباط العنق وثبتت الطربوش بيدي. دخل بعض الخدم مسرعين إلى المخزن، كانوا منفعلين للغاية، راحوا يجوبون المكان بلا هدف. كانت تلك طريقتهم لإظهار الاحترام لسمو الأمير الذي لم يلبث أن ظهر على باب المخزن. كان رجلا في نحو 50 في غاية الأناقة، تسبقه رائحة عطر لطيف ونفاذ، أبيض البشرة وسيم، شعره الكستنائي مصفف للوراء، ثمة انطباع مريح يتركه في النفس لأول وهلة. انحنيت أمامه وقلت: شرفتنا يا سمو الأمير. قال بعربية سليمة: ميسيو كومانوس موجود؟ على وصول يا سمو الأمير. ما اسمك؟ كامل. اسمع يا كامل، سأقيم حفلا في النادي الأسبوع القادم، وأريد أن أعرف أنواع النبيذ الذي ستقدمونها للضيوف. تحت أمرك. لحسن الحظ كنت أعرف مكان قائمة النبيذ، فهرعت وأحضرتها. مددت يدي بالقائمة وانحنيت مرة أخرى، طلعها بسرعة وقال: لا بأس، كلها أنواع جيدة. بدا الأمير لطيفا ومتواضعا، لدهشتي راح يتحدث معي. سألني عن أسرتي ودراستي، قلت إنني أعمل مكان أبي المتوفى وأدرس الحقوق. أدهشني إلمامه بالمواد التي أدرسها. قلت بحماس: سمو الأمير يبهرني بمعلوماته القانونية الرفيعة. ضحك وقال: لقد درست القانون في السربون، كان ذلك منذ سنوات طويلة، الحديث معك فرصة لكي أختبر ذاكرتي. كنت مأخوذا، أكاد لا أصدق ما يحدث. ابن عم الملك يقف أمامي ويتحدث معي كأننا صديقان. مد يده وتفحص الكتب الموضوعة على المكتب، وجد ديوان الشوقيات، تطلع إلي بنظرة مستفهمة. قلت له على استحياء إنني أحب الأدب. سألني: هل تكتفي بالقراءة أم تكتب؟ لي محاولات في الشعر. ضحك الأمير وصاح بالفرنسية: يا إلهي، لدينا شاعر في المخزن. ضحكت لملاحظته. ربت على كتفي وقال بود: أنت شاب ذكي وموهوب، أتوقع لك مستقبلا كبيرا. مد يده وأخرج جنيها ذهبيا مستديرا وقال: خذ، هذه هدية صغيرة. رددت فورا: شكرا جزيلا يا سمو الأمير، لكنني والحمد لله غير محتاج إلى مساعدة. اسمع، لو كنت أنجبت لكان لدي الآن ولد في مثل سنك. أنا في مقام المرحوم أبيك، لا تخجل مني، خذ. ظل مادا يده بالجنيه الذهبي، لكنني قلت بلهجة نهائية: أشكر سموك على هذا العطف، أرجوك أن تعفيني. اتسعت ابتسامة الأمير وبدا كأنه لم يفاجأ تماما بالرفض. عاد الجنيه إلى جيبه واستدار لينصرف، لكنه توقف فجأة كأنما تذكر شيئا. ابتسم من جديد وقال: هل أنت موجود هنا كل يوم؟ ما عدا الأربعاء، عطلتي الأسبوعية. متى تنتهي من عملك؟ الساعة السادسة. حسنا، يوم الخميس الساعة السادسة سأبعث إليك بسائقي ليحضرك إلى القصر. هل لديك مانع من زيارتي؟ شرف عظيم لي، تحت أمرك. هكذا قلت وأنا أنحني بشدة. أوصلناه أنا وعم سليمان إلى الخارج، مشينا خلفه حتى ركب سيارته البويك السوداء. ظللنا نرقبه حتى غابت السيارة عن نظرنا. فوجئت بعم سليمان يجذبني بعنف من طرف كمي. قال بخشونة لم أعهدها فيه: تعال، عاوزك. تبعته إلى داخل المخزن. كان يمشي بصعوبة لكنه بدأ منفعلا، ولما صرنا وحدنا تحول وجهه إلى الغضب الصريح وقال: هل جننت يا كامل؟ كيف تحرج سمو الأمير إلى هذه الدرجة؟ أنا لم أحرجه، لقد رفضت هبته. أنا اعتذرت بأدب. حسن حظك أنك فعلت ذلك مع الأمير شامل. لماذا؟ لأنه أطيب أمراء الأسرة المالكة. ألم تلاحظ أنه جاء بنفسه ليتفقد النبيذ؟ كان يستطيع أن يأمر بإحضارنا جميعا أمامه لو أراد، لكنه متواضع ومتسامح. لو أنك رفضت هبة غيره من الأمراء أمر بطردك فورا. لست متسولا يا عم سليمان. ابني افهم، الأمير أعجب بك وأحب أن يهبك شيئا، لا يجوز أبدا أن ترفض. بل يجوز. من تظن نفسك يا كامل؟ لو تصرفت بهذه الطريقة في نادي السيارات ستجلب على نفسك مصائب بلا حصر. نحن جميعا خدم الأمراء، هل تفهم؟ هممت أنا أقول لعم سليمان أنني طالب في الحقوق ولست خادما، حتى لو اضطررت للعمل في المخزن مؤقتا فإن ذلك لا يجعلني خادما. خطر لي أن ردي سيجرحه فلث بالصمت. انتشرت الحكاية في النادي، لمني معظم الخدم على رفضي لهبة الأمير. حاولت في البداية أن أشرح لهم موقفي، كانوا جميعا متشبثين بفكرة أنني أخطأت. بعضهم قال مستنكرا: يا ابني حرام تسد باب رزق بإيدك، هل أنت أغنى من الأمراء؟ أدركت أن المناقشة معهم غير مجدية. تظاهرت بالموافقة ولثت بالصمت. سمعت منهم آراء متضاربة عن الأمير شامل. بعض الخدم اعتبروه رجلا عظيما وأثنوا على شجاعته وتواضعه وعطفه على الفقراء، والبعض الآخر قالوا إنه زير نساء مخبول، كافر ليس له ملة، تزوج مرة واحدة من امرأة إيطالية ثم طلقها بغير أن ينجب منها. بعد ذلك اندفع في علاقات نسائية لا تنتهي، صار يغير عشيقاته مثلما يغير ربطات العنق. عرفت منهم أيضا أن علاقة الأمير شامل بمولانا الملك سيئة. الملك لا يحب اعتزازه الزائد بنفسه، ويكره أفكاره المتحررة واختلاطه الزائد بالعامة، ويعتبره شيوعيا، كما أنه غالبا يغار منه. الأمير شامل فنان عالمي موهوب، يقيم معارض للتصوير الفوتوغرافي في أوروبا، كما أنه تلقى تعليما راقيا في السوربون. بينما الملك جاهل، لم يحصل على شهادة جامعية، ولم يعرف عنه أي اهتمام بالفن. حكى الخدم واقعتين تسببتا في تدهور العلاقة بين الملك والأمير شامل. مرة كان الملك جالسا مع الأمير ومنحه سيجارا فوضعه الأمير في فمه، وانحنى كأنه ينتظر من الملك أن يشعله له. كانت الحركة تلقائية غير مقصودة، وسرعان ما انتبه الأمير لخطأه فهب واقفا وقدم اعتذاره، لكن الملك غضب للغاية والتفت إلى الحاضرين وظل يتحدث معهم متجاهلا الأمير تماما، مما أجبره على الاستئذان والانصراف. الواقعة الأخرى أن الأسرة الملكية كلها كانت مدعوة لمأدبة غداء في قصر المنتزه، وقد قفز الأمير شامل إلى حمام السباحة قبل أن يأذن الملك بذلك. كانت هذه مخالفة جسيمة للبروتوكول، نبه المسؤولون الأمير فخرج من حمام السباحة، وأفهموه بعد ذلك بأكثر الطرق وضوحا ودبلوماسية أن وجوده لم يعد يسعد مولانا الملك، فانصرف ولم يتلقى بعد ذلك أي دعوات ملكية إطلاقا. هذه الحكاية جعلتني أزداد احتراما للأمير. فكرت أن هذا الرجل الذي لا يخاف من الملك نفسه تعامل معي بلطف واحترام، بينما أنا بالنسبة إليه شيء لا يذكر. تساءلت، ما السبب الذي يريدني الأمير من أجله؟ بدا لي غريبا أن يدعوني إلى بيته وهو يكاد لا يعرفني. كنت عازما على الذهاب إليه بالطبع، لكنني تمنيت ألا تنتهي زيارتي للأمير بمفاجأة سيئة تبدد الانطباع الرائع الذي تركه في نفسي. يوم الخميس في الموعد المحدد قبل أن أخرج من المخزن إلى الشارع لأنتظر سيارة الأمير، قال لي كومانوس: خذ حذرك، في صحبة الأمراء كل شيء محسوب عليك، فكر مرتين قبل أن تنطق بكلمة. أما عم سليمان فقد أوصلني إلى السيارة وهمس في أذني: اسمع يا كامل، أنت الآن أمام فرصة قد تأتي مرة واحدة في حياتك، إياك أن تتصرف بحماقة لما فعلت أول مرة. وصلت إلى قصر الأمير شامل على ضفاف النيل في جاردن سيتي. دارت السيارة مرتين ثم توقفت أمام البوابة. فكرت كيف يعيش فرد واحد في هذه القلعة بينما يتكدس آلاف المصريين في جحور خانقة. كان القصر فخما وأنيقا، الأسقف شاهقة والقاعات فسيحة والأعمدة الرخامية تبعث على الرهبة. أحسست أن ما يحدث غير حقيقي، خطر لي أنني أمثل دورا في فيلم ما. فتح لي الباب خادم أسمر، ثم استقبلني في البهو رجل أنيق يرتدي بدلة بيضاء وقفازين بنفس اللون ورباط عنق أزرق. انحنى وقال مرحبا: شرفت يا أستاذ كامل، تفضل، سمو الأمير ينتظرك في الاستوديو. تبعته واجتزنا البهوة للنهاية، ثم عرجنا إلى اليمين وفتح بابا كبيرا. دخلت عبره إلى استوديو تصوير كبير، كانت الإضاءة خافتة. رأيت عشرات الصور الفوتوغرافية معلقة على الجدران وعدة كاميرات منصوبة في اتجاهات مختلفة. كان الأمير في هيئة لم أتوقعها، يرتدي فانيلة قطنية زرقاء برقبة وبنطلون أسود، بدا وجهه متعبا وذقنه غير حليقة. ابتسم وقال بصوت ودود: أهلا يا كامل، أعتذر لأنني مستغرق في العمل ومنظري لا يسر، لن أستطيع مصافحتك حرصا على نظافة ثيابك. ضحك عاليا وبسط يده أمامي، فلاحظت أنه يرتدي قفازات مطاطية ملطخة بالأحماض. قال: إذا أحببت أن تتفرج على الصور فتفضل. كل ما يفعله هذا الرجل ينم عن أناقة. لو أنه عاد إلى مائدة العمل قبل أن أبدأ الفرجة لكان هذا غير لائق. انتظر حتى ذهبت لرؤية أول صورة، ثم عاد إلى مقعده واستأنف العمل. كان يقص حواف الصور الخارجة من التحميض بمقص مثبت على طرف المكتب، يجتهد في ضبط وضع الصورة ثم يهوي بالمقص فيزيل الجزء الزائد. بدأت أتفرج على الصور المعلقة على الحائط، لاحظت أن معظم اللوحات لوجوه نساء، فلاحات ومصريات شعبيات ونساء أجنبيات بقبعات. استغرقتني وجوههن، كانت دائما تحمل تعبيرا فريدا قويا. وقفت أتأمل صورة امرأة شعبية ترتدي ملاءة لف وتضع منديلا بأوية على شعرها. انتبهت على ضحكة الأمير، كان واقفا خلفي. سألني بود: هل تعجبك هذه المرأة؟ التفت نحوه فلاحظت أنه خلع القفاز. قلت: تعجبني يا صورة. لماذا تعجبك؟ فيها أصالة، نوع من الغواية المصرية الخالصة. هل رأيت سموك أعمال فنان اسمه محمود سعيد؟ محمود سعيد صديقي، كثيرا ما أزوره في الإسكندرية. أين رأيت أعماله؟ في معرض بالمركز الثقافي الفرنسي الصيف الماضي. ما الذي ذكرك بأعمال سعيد؟ أعتقد أن سموك تعبر بالكاميرا عما يعبر عنه محمود سعيد بالريشة. ضحك الأمير وقال: هذا رأي رائع، أتمنى أن يتبناه النقاد جميعا. أمر جيد أن تتابع الفن التشكيلي. أحاول أن أتعلم. بان الجد على وجه الأمير وقال: أنا أيضا أتعلم بواسطة التصوير. تعرف، أنا أصور الوجوه حتى أفهمها. الصورة وسيلة رائعة لتسجيل الحياة. الكاميرا توقف الزمن عند لحظة معينة. مئة التعبيرات التي تعبر وجوهنا خلال اليوم تزول، تتلاشى، فلا نستطيع استرجاعها أبدا. الكاميرا وحدها تستطيع تسجيلها، فتحتفظ بها إلى الأبد. ألاحظ أن كل البورتريهات لنساء. المرأة جوهرة، أصل المرأة هي الحياة. هكذا قال الأمير بحرارة. لاحظت لأول مرة زجاجة ويسكي وكأسا على مائدة صغيرة بجوار المكتب. أدركت أن حماسه مشوب بتأثير الخمر. أشار إلي أن أنتظر وقال: سأريك الآن شيئا أرجو أن يعجبك. ذهب وأحضر صورتين متماثلتين في الحجم. لاحظت أنهما لنفس المرأة، سيدة جميلة في نحو 40، شعرها أسود طويل، وترتدي جاكيتا من الجلد. وضع الصورتين متجاورتين على المكتب ثم ضحك وقال: يا كامل، أنت شاعر، لابد أن تفهم هذا المعنى. هاتان الصورتان التقطتهما لنفس المرأة، الفرق بينهما ساعتان. هل ترى فرقا في شكل الوجه بين الصورة الأولى والثانية؟ خذ وقتك قبل أن تجيب. كانت المرأة تظهر بنفس الوضع ونفس الابتسامة في الصورتين. قلت: التفاصيل واحدة في اللوحتين. لا أقصد تفاصيل، ركز قليلا. ألا تلاحظ أن تعبير وجه المرأة مختلف في الصورة الأولى عن الثانية؟ ظللت أحدق في الصورتين. استطرد الأمير بصوت جاد: إذا افترضنا أن حالة المرأة النفسية مختلفة في الصورتين، في أي صورة تبدو المرأة أكثر سعادة؟ أشرت إلى إحدى اللوحات فقال بصوت عال: برافو، صح. هل تعلم لماذا تبدو المرأة هنا أكثر سعادة؟ لا أعرف. إذن تعال معي. هكذا صاح بمرح وأشار إلي أن أتبعه. خرج إلى الشرفة وأنا خلفه. كانت النباتات والزهور في كل مكان. اقترب من إناء للزهور وقال: هذه الوردة عطشة، انظر إليها جيدا، احتفظ بشكلها في ذهنك. رحت أتأمل الوردة بينما انطلق الأمير مبتعدا بخطوة سريعة، ثم عاد وهو يحمل رشاش مياه من النوع الذي يستعمل في ري الزرع. خطر لي أن سلوكه غريب. لماذا يتغير مزاجه فجأة من النقيض للنقيض؟ هل يمكن أن يكون مضطربا نفسيا؟ هل هو مخبول؟ استبعدت الخطر فورا وظللت أتابعه وهو يسقي الوردة. ابتسم وقال: أريدك أن تتأمل الوردة بعد أن رويتها. ألا تلاحظ أنها تشبعت، لانت، استراحت؟ هززت رأسي موافقا فقال: إذا عدت إلى الصورتين ستجد نفس الفرق. لقد صورت هذه المرأة قبل الحب وبعده. التقطت لها صورة فور وصولها إلى الاستوديو، ثم مارست معها الحب وصورتها. أحسست بالحرج. بان على وجهه تعبير طفولي عابث وصاح: لابد أن أؤكد هنا أنني عاشق جبار. قهقه عاليا، فلم أتمالك نفسي من الضحك. قضيت معه ساعتين. أكلنا وشرب هو زجاجة كاملة من النبيذ. فرغنا من الطعام وانتقلنا إلى الشرفة. تحدثنا في كل شيء، الفن والحب والشعر. حكيت له عن أسرتي وأحلامي. قال فجأة بتأثر: عارف يا كامل، أنا أصلا غير مصري، أبي تركي وأمي إسبانية. أنا مولود في مدينة إيطالية اسمها سان ريمو، جئت إلى مصر وعمري عامان. مع ذلك فأنا أحس بأنني مصري مثلك تماما. كثيرا ما أتساءل، ما الذي يجعلني أحب مصر إلى هذا الحد؟ صدقني لا توجد إجابة محددة، في أوروبا كل شيء أفضل من مصر، الشوارع هناك أنظف، كل شيء هناك أنيق لامع مصقول، لكن تظل جاذبية مصر قاهرة. أجمل شيء في مصر روحها، والروح غير قابلة للتعريف. قلت بأسى: مصر التي نحبها محتلة ومهانة، كل هذا عارض زائل. هذا بلد صنع حضارة العالم على مدى آلاف السنين، سوف تنتصر مصر وتستعيد استقلالها، كيف نهزم الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؟ التاريخ يعلمنا أن أقوى الإمبراطوريات هزمتها شعوب عزلاء. أحيانا أحس بأن هذا كلام نظري. لا يا كامل، هذه حقيقة. إرادة الشعب لا تقهر. بفضل ما تفعله أنت وزملاؤك، سيكتشف الإنجليز قريبا أن احتلالهم لمصر صارت له تكلفة لن يتحملوها، عندئذ سوف يتحقق الجلاء. أصابتني هذه الجملة الأخيرة بصدمة. من أين يعلم الأمير بما أفعله؟ ساد صمت عميق قطعه الأمير قائلا: أحب أن تزورني من وقت لآخر. شرف كبير يا سمو الأمير. كانت هذه إشارة منه لانتهاء وقت الزيارة. نهضت واستأذنت في الانصراف. صافحني الأمير على باب الاستوديو ثم ابتسم وقال: اسمع يا كامل، منذ الآن اعتبرني صديقك. صداقة سموك تشرفني. في اللحظة التي استدرت فيها لأخرج من الباب قال فجأة: نسيت أن أقول لك، هناك فتاة إنجليزية تحتاج إلى دروس تقوية في اللغة العربية، هل لديك وقت لمساعدتها؟ أنا لم أعطي دروسا من قبل، لكنك شاعر ولغتك العربية جيدة، وهي لن تحتاج أكثر من بضع ساعات في الأسبوع. سكت، وضع يده على كتفي وقال وهو لا زال يبتسم: هل توافق؟ تحت أمرك يا سمو الأمير. عفارم، غدا في 9 صباحا اذهب إلى المستر رايت، التلميذة التي ستدرس لها هي ابنته ميتسي، لقد اتفقت معه على كل شيء. في لحظة خروج جثمان عبد العزيز همام، بكت زوجته أم سعيد وابنته صالحة بحرارة. أما جارتها عائشة زوجة علي حمامة فقد أطلقت صرخات حادة ملتاعة دوت في أنحاء البيت وتناهت إلى سمع المارة في الشارع، ثم اندفعت وألقت بجسدها على النعش، ولما أبعدها المشيعون أخذت طلط مخديها بعنف حتى احتضنتها النسوة بقوة ليمنعنها من إيذاء نفسها. إلى هذا الحد وأكثر تضامنت عائشة مع أهل الفقيد، فتحت شقتها لاستقبال المعزين الذين تدفقوا بالعشرات من القاهرة والصعيد. طوال فترة الحداد لم تترك عائشة أسرة المرحوم عبد العزيز يوما واحدا، كانت تطبخ الطعام كل يوم في بيتها وتبعث به مع ابنتها فائئة بعد أن توصيها بمساعدة أم سعيد في كل ما تحتاج إليه. وفعلا كانت فائئة تقوم بمهام البيت جميعا، تغسل الغسيل وتنشره وتكنس وتمسح الأرض، تغسل القلل جيدا ثم تملأها بالماء المخلوط بالموارد وتعيد رصها في الصينية على حافة النافذة، تحمل الوسائد والملاءات والأغطية لتفردها في ضوء الشمس ثم تعيد ترتيبها على الأسرة. حتى الدجاجات التي كانت أم سعيد تربيها فوق السطح تعهدت فائئة بإطعامها وتنظيف العشة كل جمعة. هذا التضامن الرائع الذي أبدته عائشة مع أسرة الفقيد، هل كان مبرئا من الغرض؟ الإجابة فعلا صعبة، لأن عائشة معروفة في الشارع بشهامتها، وهي لا تتأخر أبدا عن مساعدة كل من يحتاج إليها. من ناحية أخرى فإن وقوف عائشة بهذه الصلابة بجوار أم سعيد في مهنتها قد دفع بالأحداث في اتجاه إجباري لا مفر منه. كانت فائئة تقضي معظم النهار في بيت المرحوم، وقد التزمت تماما بمظاهر الحداد، ثوب أسود بسيط خال من أي بهرجة، لكنه في نفس الوقت ضيق يبرز منحنيات جسدها الفتان، وقصير ينتهي تحت الركبة مباشرة فيكشف عن بياض ساقيها الشاهق خصوصا إذا جلست. امتنعت فائئة عن استعمال مساحيق التجميل المعتادة واكتفت بأقل القليل، كحلت جفنيها ووضعت مسحة من البودرة على خديها مع طبقة خفيفة من أحمر الشفاه القرمزي على شفتيها المكتنزتين الشهيتين. وضعت فائقة طلاء هادئا يكاد يكون شفافا، لكن أصابع يديها وقدميها مع ذلك ظلت أقرب إلى تحفة فنية بديعة التكوين، منها إلى أطراف آدمية تستعمل في أغراضنا الدنيوية المبتذلة. الخلاصة أن كل مظاهر الحداد لم تخفي جمال فيئة أو تقلل من تأثيره، لكنها على العكس أظهرت جمالها في سياق مختلف ضاعف من فتنتها. بدت فيئة في ملابس الحداد وكأنها تؤدي عرضا مسرحيا يختلط فيه الأسى بالجمال والحزن والغواية، عرض مثير يشاهده متفرج واحد هو سعيد همام الذي كان يرجع الظهر من مدرسة الصنايع، فيجد فيئة تحمل صينية الأكل وتعد المائدة بنفسها. عندئذ مهما قاوم لم يكن ليستطيع أن يمنع نفسه من التطلع إلى صدرها الرجراج الذي طالما منحه متعة لن ينساها أبدا. يأكل سعيد بشهية ويدخل لينام، وعندما يصحو من قيلولته يجد فيئة في المطبخ تغسل الصحون أو يلمحها وهي متدلية من النافذة تنشر الغسيل. عندئذ رغما عنه يلتهب خياله بتصورات فاحشة لذيذة. في البداية كان سعيد يتذكر أباه الميت فيستشعر الحرج ويؤنبه ضميره ويجتهد حتى يغض نظره عن جسد فيئة، لكن رياح الرغبة العاتية ظلت تهاجمه بضراوة حتى اقتلعت حرجه تماما وتملكه الهيجان حتى كاد جسده يؤلمه. إن مجرد وجود فيئة في بيته كان يثيره، ما إن يراها وهي تروح وتجيء أمامه حتى يربد وجهه وتغيم عيناه من فرط الشهوة ويتوق للانقضاض عليها من الخلف. عندما تتكلم كانت نغمة صوتها الرائقة الرنانة اللعوب تلهب أعصابه وتمنعه من استيعاب معنى الكلام حتى وهي تترحم على أبيه. كانت شفتاها الشهيتان تنفرجان وتتلامسان برفق فتذكرانه بقبلاتهما الحارة. لم يكن سعيد قد لمس فائقة منذ أن غضبت وتركته فوق السطح. حاول مرارا وتكرارا أن يلتقي بها بعد ذلك لكنها رفضت بعناد. ذات يوم سنحت الفرصة وانفرد بها في المطبخ فهمس وهو يلهث من أثر الانفعال والرغبة. سيئة أنا طلع السطح، تعالي عاوزك ضروري. رمقته بنظرة باردة كالرصاص وقالت نطلع السطح نعمل إيه يا سعيد، إحنا في إيه ولا إيه، عيب عليك. كان توبيخا قاسيا لكن شيئا ما في صوتها كان مواربا فمنحه بعض الأمل. ألح عليها من جديد فتلقى رفضا ثانية أقل صلابة من الأول. عندئذ اندفع يرجوها بحرارة فاستنكرت وانزعجت واحتارت وترددت، وفي النهاية قبلت على مضض كأنها مرغمة. صعدت وراءه إلى السطح لكنها وقفت بعيدا، ولما اقترب منها انتفضت وصاحت خليك بعيد من فضلك. كأنه لم يسمع، كأنه منوم أو ممسوس. اقترب منها أكثر فضربته بيدها في صدره واتسعت عيناها المكحولتان الرائعتان وقالت محذرة لو لمستني أصرخ وأعمل لك فضيحة. عندئذ غطت وجهه غمامة من الأسى وسألها بصوت متقطع يثير الشفقة لماذا تقسين علي يا فيئة؟ أنا بعمل الصح، أنا بحبك. تأودت فيئة ومصمصت شفتيها وحركت حاجبها الأيسر ثم شهقت وقالت بحبك، كلمة دي أصرفها من أي بنك إن شاء الله. طريقتها اللعوب أججت شهوته فهمس بصوت محشرج خليني أحضنك مرة واحدة بعينك عشان خطري. اسمع يا ابن الناس، أنا غلطت معاك وتبت، إذا كنت فاكر أني أرخص نفسي تاني تبقى غلطان. فيئة، الرجل المحترم يدخل البيت من بابه. كانت هذه الجملة خلاصة الموقف، قالتها فيئة ثم استدارت لتنصرف، لكن سعيد هرع وراءها وقال دقيقة واحدة عاوز أتكلم معاك. هزت فيئة كتفيها باستهانة وقالت كلام خلص يا سعيد. راح يتطلع إليها وهي تبتعد. إن منظر فيئة وهي تنزل السلم يعتبر بدون مبالغة لوحة جميلة حية تتضافر فيها عناصر الصوت والصورة والإيقاع. إن وقع خطواتها المنتظم بالشبشب من نوع زنوبة أبو وردة يتردد على هيئة صوتين متعاقبين يتكرران بتناغم كأنهما من عزف طبال محترف. عندما تمد فيئة قدمها اليمنى وتتكئ عليها لتنقل القدم اليسرى إلى الأمام، في تلك اللحظة الفارقة بالذات يهتز جسدها في ثلاثة اتجاهات مختلفة. يتقدم رتفاها الثقيلان إلى الأمام، فيكاد الاحتكاك الخافت بينهما أن يمزق الهواء، ويترجرج ثدييها الناضجان الرابضان في مكمنهما فيعلنان عن حضورهما الطاغي. أما مؤخرتها الهائلة الطرية المكينة فتهتز بلا توقف مثل بندول ضخم يذهب يمينا ثم يجيء يسارا بنفس القوة والمسافة. الحق أن مؤخرة فايا الفريدة من نوعها شكلا ومضمونا تحتاج إلى كتيب صغير من أجل سبر أغوارها والتعريف بخصائصها. إن هذه المؤخرة البضة الرجراجة المفعمة بالحيوية في حركتها التي لا تهدأ وخلال عشرات الأوضاع الفاتنة المبهجة التي تتخذها، كثيرا ما تبدو وكأنها تمتلك حياة خاصة مستقلة عن صاحبتها. ظل جسد فاي الفائر وكأنه بركان هائج يقذف بحمم الغواية الملتهبة على رأس سعيد حتى تآكلت مقاومته وانهارت أعصابه، وبات يقضي الليالي الطويلة مسهدا غارقا في أفكاره، بينما رغبات عنيفة تجيش وتتصارع في نفسه كأمواج المحيط. وأخيرا فاض به الكي فذهب إلى أمه ذات مساء. كانت جالسة على الأريكة تسبح على مسبحتها الخضراء الكهرمان بعدما أدت صلاة العصر. دخل سعيد إلى الحجرة مندفيا، حيا أمه بسرعة وجلس بجوارها وقال: يا أمي، عاوز أكلمك في موضوع. بدا منفعلا متلهفا يتعجل الحديث كأنه ينوء بحمل ثقيل يتوق إلى التخلص منه. ابتسمت أمه وقالت: خير يا ولدي، عاوز أتقدم لفيئة بنت علي حمامة. تتقدم يعني إيه؟ يعني أخطبها وأتجوزها. شاقت أم سعيد وألقت بالمسبحة جانبا ثم صاحت: يا نهارك اسود، أنت تجننت؟ أبوك لسه دفنينه وعاوز تتجوز؟ حاول سعيد أن يهدئها لكن غضبها تصاعد وبدأت تصرخ: اختشي على دمك يا ناقص يا عايب. هرع كامل وصالح على صراخ أمهما لاستطلاع الأمر، لكن سعيد نهر صالح وأرغمها على العودة إلى حجرتها، بينما استمع كامل إلى الحكاية من أمه ثم تطلع إلى أخيه وقال: لا أصدق أنك تفكر بالزواج في الظروف التي نمر بها، ألا يمكن أن تنتظر عاما واحدا؟ صح سعيد غاضبا: أسكت يا كامل، ملكش دعوة. إزاي ماليش دعوة؟ عيب عليك وعيب على أهل فيئة. كيف يوافق عم علي حمامة على تزويجك من ابنته ونحن ما زلنا في فترة الحداد على أبينا؟ انتبه سعيد إلى خطورة المعنى فبذل جهدا ليكظم غيظه وقال: أهل فيئة ما يعرفوش أي حاجة عن الموضوع. هنا صاحت أمه: لا يا شيخ، أنت عبيط ولا بتستعبط؟ لذا سعيد بالصمت حتى أخرجت أمه كل ما في صدرها ولم تعد بها طاقة للصياح، فتحولت إلى النحيب الهادئ. عندئذ قال وهو يتطلع إلى كامل: يا أمي، عاوز أكلمك لوحدك. أخوك ليس غريبا، هكذا تمتمت أم سعيد ووجهها مبلل بالدموع، لكن كامل نهض وقال: أنا خارج يا أمي. تبعه سعيد بنظره حتى خرج وأغلق الباب خلفه، ثم قام إلى أمه فقبل رأسها ويديها وجلس بجوارها، ثم شرع في إلقاء مرافعته التي أعدها سلفا. قال إنه يفضل الموت وأمه راضية عنه على الحياة وهي غاضبة عليه. أقسم لها أنه لن يفعل أي شيء لا ترضى عنه، وأنه سيكون دائما ابنها البار الذي يجلس دائما تحت قدميها ينتظر بركتها. لكنه والله العظيم لا يفهم ما الذي أغضبها. إنه لم يجرم ولم يخالف القانون والشرع، إنه يريد أن يتزوج. الزواج في حد ذاته ليس عيبا ولا حراما، قريبا سيبلغ 23، أليست هذه سن مناسبة للزواج؟ أشرف الخلق المصطفى. هنا تمتمت أم سعيد عليه الصلاة والسلام: ألم يقل في حديثه الصحيح: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ التعجيل بالزواج إذن مستحب في الإسلام، ونحن والحمد لله مسلمون. ثم إنه سيتخرج بعد أيام من مدرسة الصنايع ويحصل على الدبلوم، وقد اتفق على عمل سيتسلمه في طنطا بإذن الله، وبالتالي فهو قادر على فتح بيت ولن يكلفهم مليما واحدا. هل تقبل أمه الحبيبة أن يعيش وحده في بلد غريب وحيدا بلا زوجة ترعاه؟ ثم مهلا مهلا، من هي التي سيتزوجها؟ هل سيدخل عليهم لا سمح الله بامرأة غريبة لا يعرفونها؟ إنها فايئة ابنة عائشة وعلي حمامة، الجيران المحبون الذين أصبحوا كأنهم أهل. فايئة يا أمي التي حزنت على المرحوم مثلنا تماما نحن أولاده، فايئة التي لم تتركك يوما واحدا يا أمي، التي خدمتك كأنها ابنتك، هل تستحق بعد كل الذي فعلته معنا إلا كل خير؟ ثم يا أمي أنت صعيدية تربيت على الجد والصح، ولا تقبلين الحال المائل، هل يصح أن تدخل فايئة وتخرج من بيتنا وهي شرعا محرمة علينا أنا وكامل ومحمود؟ ألا يكون شكلنا جميعا أفضل لو عقدت عليها على سنة الله ورسوله لنقطع ألسنة السوء وما أكثرها في الشارع كما تعلمين؟ أين المشكلة يا أمي إذن؟ كانت أم سعيد جالسة وقد ربعت ساقيها على الأريكة وكفت عن البكاء، أطرقت صامتة، فتشجع سعيد واستطرد بحماس. أنا عارف أين المشكلة يا أمي، أنت تعتبرين زواجي قبل مرور عام على موت أبي عيبا كبيرا لأنه يتعارض مع الحداد. الزواج في حد ذاته يا أمي ليس علامة على الفرح، الاحتفال بالزواج هو الفرح. أنا سأتزوج فايئة بدون احتفال، لن أرضى ولن ترضى فايئة ولا أهلها أن نخدش حدادنا على المرحوم أبدا. سأتزوج في صمت يا أمي، لا فرح ولا زغريد ولا زفة ولا رقاصة، حاشا لله أن أفعل شيئا من ذلك. كل ما أريده يا أمي قراءة الفاتحة الآن، وبعد أسبوع أو اثنين نكتب الكتاب وندخل في الشقة اللي هأجرها في طنطا. ظل سعيد يلعب على هذه الأوتار حتى لانت أمه أخيرا. في اليوم التالي ساعة الضحى فوجئت عائشة بزيارة من أم سعيد. بعد القبولات والأحضان والقهوة والأحاديث العابرة، تطلعت أم سعيد بنظرة جادة إلى عائشة وقالت: قولي لي يا أختي، هي بنتك فايقة حد تكلم عليها؟ البنت لسه صغيرة يا أم سعيد. خير إن شاء الله، أنا عاوزة فايقة لابني سعيد. قبل أن تستوعب عائشة المفاجأة، استطردت أم سعيد بسرعة كأنما تصحح جملتها: لكن عندي شرط. على رأي المثل الأول شرط آخر نور. شرط؟ هكذا تساءلت عائشة وهي تتطلع بفضول حذر إلى أم سعيد التي أسندت ظهرها إلى المقعد وقالت: إذا كان في نصيب سعيد ياخد فايقة يبقى لازم تعرفي ظروفنا. حزننا على المرحوم عبد العزيز عمره ما ينتهي ولا بعد 100 سنة، لكن الأصول عندنا إن الحداد سنة. أي فرحة في أيام الحداد تبقى عندنا في الصعيد فضيحة وجرسة. فوجئت عائشة ولعلها أرادت أن تعطي نفسها مهلة تفكير، فتنهدت وقالت: الله يرحمك يا حاج عبد العزيز يا زنت الرجال. على أن هذه المجاملة لم تؤثر في أم سعيد، بل استفزتها على نحو ما، فقالت: إن كان في نصيب يبقى ما فيش فرح، ما فيش زغريد ولا معازيم ولا حتى فستان أبيض. كانت أم سعيد واثقة من أن عائشة سترفض هذه الشروط. كل أم في الدنيا تريد أن تفرح بابنتها يوم العرس، فكيف تقبل عائشة بأن تزف ابنتها الوحيدة بلا مراسم ولا احتفال؟ تطلعت أم سعيد إلى عائشة بنظرة مترقبة لا تخلو من تحد وقالت: قلت إيه؟ مسحت عائشة وجهها بكفيها، وهذه حركة تلازمها عندما تنفعل. ثم تطلعت إلى أم سعيد الجالسة وقالت وهي تضغط الحروف: صل على النبي اللي هيشفع لك يا أم سعيد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، زيد النبي صلاة، اللهم صل وسلم عليه. بص يا أم سعيد، أقول لك كلمتين وحطيهم حلقة في ودنك. كان جيمس رايت جالسا في مكتبه يراجع ميزانية النادي، استغرق تماما في قراءة الأرقام من الدفتر الكبير المفتوح أمامه، وفجأة انتبه على صوت خليل الفراش وهو يقول: الكوف الخارجي يطلب مقابلة سيادتك. تطلع إليه رايت مستنكرا وقال: لماذا لم يطلب موعدا؟ يقول إن الأمر لا يقبل التأجيل. فكر مستر رايت قليلا ثم أشار بيديه، فهرع خليل إلى الخارج وسرعان ما كان الكو واقفا بقامته الطويلة في منتصف الحجرة. بدأ عابسا متحفزا فقال بصوت متهدج: آسف لأني جئت بدون موعد، لكن الأمر عاجل. هل نشبت حرب عالمية جديدة؟ تجاهل الكوما يحمله السؤال من تهكم واستطرد بنفس الاندفاع. مستر رايت، لن أمشي من هنا قبل أن تتخذ قرارا يعيد النظام. هل أتيت لتخبرني بما يجب أن أفعله؟ انحنى الكوما قال بلهجة ضارية: آسف، لكن ما حدث فعلا خطير. ألا تكلمت بحق المسيح؟ عبدون يحرض الخدم ضد إدارة النادي. من أين عرفت؟ لدي عيون في كل مكان. تنحنح مستر رايت وانهمك في تسليك غليونه، ثم حشر الدخان في فوهته وأشعله كأنما يعطي نفسه فرصة للتفكير. أخيرا قال بهدوء: أنت تختلق كل يوم مشاكل جديدة حتى أطرد عبدون من النادي. يجب أن تفهم أنني لن أطرده. قال الكو بلهجة متوسلة: مستر رايت، عبدون قال كلاما لا يمكن قبوله. ماذا قال؟ قال إننا نحن الذين قتلنا عبد العزيز همام لأننا صفعناه فلم يحتمل الإهانة. قال إننا نعامل الخدم مثل الكلاب، ودعا الخدم إلى مقابلتي ليطلبوا مني إلغاء عقوبة الضرب. وهل قابلك أحد؟ لن يجرؤ أحد منهم على التفوه بهذا الكلام أمامي. أين المشكلة إذن؟ نظر إليه الكوب استنكار ثم تمالك نفسه وقال: لابد من عقاب عبدون على ما قاله. لن أعاقب أحدا على ما يهمس به لزملائه. أستطيع أن أستدعي الآن 10 شهود على ما قاله. عبدون أيضا سيحضر شهودنا فيه، وعندئذ سنترك عملنا ونتفرغ للتحقيق في الوشايات. لا أعتقد أن ذلك يفيد أحدا. إذا لم نعاقب عبدون فورا سوف يتمرد الخدم ضدنا. تنهد رايت وبدا نافذ الصبر، ثم تطلع إلى الكو وقال: اسمع، أنت رئيس الخدم، يفترض أنك أعلى من هذه الصغائر. لا تلتفت إلى الكلام الذي يتردد وراء ظهرك. إذا قال أحدنا أمامك شيئا لا يعجبك عاقبه بشدة، أما الهمس الذي يتردد بين الخدم فليس من شأنك. ما يقال الآن من خلفي سيقال غدا أمامي. أنت تبالغ. مستر رايت، لقد قضيت حياتي كلها في التعامل مع الخدم، فأنا أعرفهم جيدا. الخدم لا يعملون بكفاءة إلا إذا خافوا. هم لا يخافون إلا إذا أحسوا بأنهم في أي لحظة قد يتعرضون إلى العقاب بسبب أو حتى بغير سبب. إذا تمتع أي خادم بالثقة في نفسه وفي قدراته، إذا اطمأن إلى عدالة ما، إذا شعر بأن له حقوقا، فسوف يتمرد فورا. إن العدل يفسد الخدم، لأن من تعود على الظلم لا يستطيع أن يفهم العدل. إذا احترمت الخادم سوف يسيء إليك. الاحترام صعب على فهم الخادم، فهو يعتبره نوعا من الضعف. مهما يشكو الخادم من قسوة سيده فإنه يتفهم أسبابها ويحترمها. نفث مستر رايت سحابة كثيفة من الدخان وقال: اطمئن، لن يحدث تمرد. أريدك فقط أن تتابع الأمر وتبلغني أولا بأول. كاد الكو يعترض، لكن مستر رايت عاد إلى قراءة الدفتر المفتوح أمامه. كان ذلك إشارة على انتهاء المقابلة. وفقا للتقاليد انحنى الكو وسأل: أي خدمة يا سيدي؟ لا. انصرف الكو وظل رايت يطالع الأوراق أمامه. بعد دقائق أحس بأنه لم يعد يميز الحروف التي يراها. كان ذهنه مشغولا لدرجة أعجزته عن القراءة. قام من مكانه وأمر خليل ألا يسمح لأحد بإزعاجه، ثم أغلق الباب من الداخل. لا يشرب مستر رايت مطلقا أثناء العمل باستثناء كأس واحدة من النبيذ مع الغذاء، وقد يحتفظ من أجل الضيوف في مكتبه بزجاجة ويسكي. لم يستعمل منها خلال عام كامل إلا 4 كؤوس. على أنه في تلك اللحظة أحس بأنه بحاجة ملحة إلى الشراب. مع أول رشفة من الويسكي انهمرت هواجسه. يا إلهي، ما الذي أطلق كل هذه العفاريت من القمقم؟ لماذا يبدو الأمر وكأنه لعنة ما أصابته؟ لماذا يسير كل شيء عكس ما يريد؟ أهي ابنته ترفض دعوة الملك؟ كم فتاة في هذا العالم يخطر لها أن ترفض دعوة ملك للعشاء؟ تصرفات ميتسي الكريهة بلا نهاية. لقد رفضت الدعوة الملكية لمجرد استفزازه لا أكثر ولا أقل، لا شك في ذلك. لو أنه طلب منها أن ترفض الدعوة لكانت أصرت على الذهاب. أهم شيء عندها أن تتحداه، قمة سعادتها في التنغيص عليه. ماذا فعل حتى تكرهه ابنته إلى هذا الحد؟ ثم لماذا يستمر عرض المصائب بلا توقف؟ ماذا يحدث في النادي؟ هذا العبدون مجرد خادم، حشرة لا يلتفت إليها في الظروف العادية. لقد ألحقه بالعمل إرضاء لأوديت، أهو الآن يحرض زملائه على التمرد. لقد تحول من خادم إلى زعيم يتحدث عن الكرامة. ابتسم مستر رايت ساخرا، ثم استرجع حواره مع الكو فانتابته كآبة. الكو على حق، ما قاله عبدون سوف يفسد الخدم، ولو أنه قال أقل من ذلك في الظروف العادية لطرده فورا. رشف مستر رايت من الكأس وتساءل، لماذا اعترضت على رأي الكو؟ لماذا قلت عكس ما أعتقد؟ هل صرت أخاف ضميري وأردد أكاذيب حتى لا أغضب أوديت؟ كيف انزلقت إلى هذا الدرك؟ هل تحولت إلى أفاق عجوز يكذب حتى ترضى عنه عشيقته؟ صب لنفسه كأسا أخرى ثم جلس على المقعد ومد قدميه وشرب جرعة كبيرة وأحس بحرارة تصعد إلى رأسه. كيف أخضعته أوديت إلى هذه الدرجة؟ كيف صار يخشى من إغضابها مهما يكن السبب؟ كيف صار يعيش يومه وهو ينتظر لقاءها؟ إن حياته العادية، ساعات عمله وساعات لقائه بأسرته وحتى جلساته في النادي، تحولت إلى مجرد أوقات انتظار. كان لقاءه بأوديت هو حياته الحقيقية، كل ما عدا ذلك زائف وباهت وممل. كيف سيطرت أوديت على مشاعره لهذه الدرجة؟ يا للعار، هل جعلته شهوته يفقد شرفه؟ هكذا فكر رايت، وبعد أن فرغ من الكأس الثالثة قال لنفسه، إنني عجوز قد أموت في هيئة لحظة، يجب أن أحافظ على شرفي. إذا كانت علاقتي بأوديت خطأ، فإني ما فعلته مع الكو سقطة شنيعة. خيانتي لزوجتي لا تضر سواها، أما أن أكذب وأخالف ضميري من أجل شهوتي فهذا هو السقوط الأخلاقي الكامل. شيئا فشيئا ضعف تأثير الخمر من سخطه. غادر نادي السيارات إلى نادي الجزيرة، حيث تناول الغداء ثم احتسى كأسا أخرى فلم يتمالك نفسه. اتصل بيوديت تلفونيا وسألها إن كان من الممكن أن يراها فورا. جاءه صوتها عبر الهاتف مترقبا حذرا، كأنها كانت تتوقع مكالمته. اتفقا على اللقاء بعد ساعة في الشقة. شرب كأسا جديدة ثم دفع الحساب ومشى في شوارع الزمالك حتى حان الموعد، فصعد إلى الشقة ما إن فتح الباب بمفتاحه حتى وجدها أمامه فاحتضنها. ضحكت أوديت، مدت قدمها إلى الخلف ودفعت بها الباب المفتوح فأغلقته. غبا في قبلة حارة طويلة. يا لهذا الوهج الذي ينبعث من جسدها. أحس بالدم يندفع بعنف إلى نصفه الأسفل فاحتضنها بشدة وانهال بالقبلات على وجهها وعنقها، لكنها أبعدته برفق وقالت برقة، ما الموضوع الذي تريدني من أجله؟ سأخبرك فيما بعد، أريد أن أعرف الآن. ابتعد عنها وصنع كأسين على مهل وهو يفكر كيف يبدأ الحديث. قدم لها كأسا ثم أخذ كأسه وجلس على المقعد المقابل للباب وقال، تعلمين كم أحبك. هزت رأسها وابتسمت واستطرد قائلا، لقد طلبت مني تشغيل عبدون في نادي السيارات ولقد فعلت ذلك من أجلك. رشفت أوديت من كأسها وأشعلت سيجارة وقالت، سيظل جميلك يطوق عنقي إلى الأبد، سوف أهبك روحي لأنك قبلت تعيين عبدون في منصب مساعد بارمان. لقد تسبب عبدون في مشكلة. ما الجريمة التي ارتكبها؟ هل قتل أحدا في ناديكم العظيم؟ إنه يحرض الخدم ضدنا. يا للجرم الشنيع، لماذا لا تلقي به إلى الأسود الجائعة كما كان الإمبراطور الروماني يفعل بمن يغضب عليهم؟ كفي عن السخرية أرجوك. ماذا تريد أن أفعل؟ تردد مستر رايت قليلا ثم قال بصوت خافت: أوديت، يجب أن تنقل لعبدون أن ما قاله غير مقبول. ماذا قال؟ إنه يطالب بمنع عقوبة الضرب. تطلعت إليه أوديت وصاحت: ضرب؟ هل تضرب مرؤوسيك في العمل؟ أنا لا أضربهم. من يضربهم إذن؟ رئيس الخدم هو الذي يضربهم إذا أخطأوا. لكنك تعتبر ذلك أمرا مقبولا. أوه، كفي عن هذا اللغو. حتى إذا لم تشترك بنفسك في هذه الجريمة فأنت مسؤول عنها. هذه ليست جريمة. إذا ضربت أحد مرؤوسيك في بريطانيا سوف تحاكم وتسجن. زفر مستر رايت وقال بزهق: لسنا في بريطانيا. أوديت، مشكلتك أنك تعيشين بين السحب. أنت غير قادرة على رؤية الواقع وهذا أمر مؤسف. قلت لك من قبل إن المصريين مختلفون عن الغربيين. هل تعتقد أن الخادم البريطاني يستحق أن نعامله باحترام بينما الخادم المصري يجب أن يضرب؟ ظل مستر رايت صامتا، تجرع ما تبقى من الكأس دفعة واحدة واحمر وجهه، بينما انفعلت أوديت وصاحت: أجبني. ماذا تريدين؟ هل ترى أن البشر لا يتساوون في الحقوق؟ الناس جميعا يتساوون في الحقوق، لكن مفهومهم عن هذه الحقوق مختلف. لا تتلاعب بالألفاظ، كن شجاعا وقل رأيك بصراحة. لا تخف. أنا لا أخاف منك. حسنا، قل ما تعتقده. هل المصريون في رأيك قابلون لتحمل الإهانة أكثر من البريطانيين؟ نعم، هذا رأيي. هكذا صاح رايت فجأة وقد احتقن وجهه، ثم استدار نحو النافذة وأعطاها ظهره وصاح بصوت عال: لقد سئمت من محاضراتك، ماذا تريدين أن تعرفي؟ ليس لدي ما أخفيه، اسمعي رأيي وفهميه مرة واحدة إلى الأبد. المصريون أغبياء وكسالى وكذابون،